تخيل معي، رجل يصلي منذ 20 عاما، لكنه يقع في خطأ بسيط في قراءة الفاتحة يبطل صلاته وهو لا يعلم. وتخيل أما تربي أبناءها ليل نهار، لكنها لا تعرف كيف تشرح لهم معنى لا إله إلا الله بطريقة صحيحة ومبسطة. في زحام هذه الحياة وسرعة الأيام، هل سألت نفسك يوما ما هو الحد الأدنى من الدين الذي لا يجوز لي أن أجهله؟ أهلا بكم يا أصدقاء في حلقة جديدة من بودكاست أثر. أنا أسامة، واليوم لن نتحدث عن كتاب يوضع على الرفوف للزينة، بل سنتحدث عن دستور حياة، كبسولة نجاة صغيرة الحجم عظيمة الأثر. اليوم نغوص في رحلة مع كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للإمام ابن باز، والشرح الساحر للشيخ عبد الرزاق البدر. كوب قهوتك أو شايك المفضل، وهيا بنا نبدأ. القصة تبدأ من رجل عاش هموم الناس، الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله. هذا العالم الجليل الذي كان يأتيه كبار العلماء ليناقشوه في أعقد المسائل، كان يجلس أيضا مع العامل البسيط والسائق والمزارع. لاحظ الشيخ ابن باز شيئا خطيرا، الناس منشغلة، المطولات الفقهية صعبة عليهم، وهناك أخطاء كارثية تتكرر في الوضوء والصلاة والعقيدة. فماذا فعل؟ أمسك بقلمه وقرر أن يعصر خبرة سنين من العلم في 18 درسا فقط. رسالة صغيرة جدا، سماها اسما يشرح هدفها: الدروس المهمة لعامة الأمة. كأنه يقول لك: يا ولدي، يا ابنتي، إذا لم تستطيع قراءة المجلدات فخذوا هذه الورقات، فيها ما ينجيكم أمام الله. لكن المتون المختصرة تشبه الملف المضغوط زب، تحتاج إلى شخص يفك ضغطها ويشرح عباراتها ويربطها بواقعنا. وهنا يتدخل طبيب القلوب الشيخ العلامة عبد الرزاق البدر. الشيخ عبد الرزاق لم يقم بشرح فقهي جاف حلال وحرام فقط، لا، لقد حول هذه الدروس إلى جرعات تربوية عجيبة. دعني أعطيك أمثلة ستجعلك تنبهر. الدرس الأول في الكتاب ليس عن الوضوء ولا الصلاة، بل عن حفظ الفاتحة وقصار السور. لماذا؟ الشيخ البدر يشرح لك السر ويقول: لأن الفاتحة هي ركن صلاتك الذي تكرره 17 مرة يوميا، وقصار السور هي ما تقرأه غالبا. تخيل أنه يشرح لك معاني قل هو الله أحد والمعوذتين بطريقة تجعلك عندما تصلي بها الليلة تشعر وكأنك تقرأها لأول مرة، خشوع غريب سيتسلل لقلبك. ننتقل لدروس الصلاة. هل تعرف الفرق بين ركن الصلاة وواجب الصلاة؟ الكثير منا يجهل ذلك. في هذا الكتاب وبشرح الشيخ البدر ستعرف القاعدة الذهبية: الركن إذا نسيته مثل الركوع لا بد أن تأتي به، ولا يكفي سجود السهو. أما الواجب مثل قول سبحان ربي العظيم 1 فإذا نسيته تجبره بسجود السهو. قواعد بسيطة واضحة ترتب عقلك وتزيل عنك وسواس الصلاة للأبد. ثم نصل إلى مفاجأة الكتاب: الإمام ابن باز لم يكتفي بالعقيدة والصلاة، بل خصص الدروس الأخيرة للأخلاق: الصدق، الأمانة، بر الوالدين، إفشاء السلام. وكأنه يقول لنا: الصلاة التي لا تحسن أخلاقك تحتاج إلى مراجعة. العقيدة الصافية يجب أن تظهر في ابتسامتك لأخيك وفي أمانتك في عملك. ثم يأتي الدرس 18، الدرس الأخير في الكتاب. هل تعلمون ما هو؟ إنه تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه. لماذا ختم ابن باز كتابه بهذا الدرس؟ الشيخ عبد الرزاق البدر يلتفت لهذه اللفتة العبقرية ويشرحها بكلمات تبكي العين. يقول: هذا هو المصير. كل ما تعلمته في الدروس 17 السابقة من توحيد وصلاة ووضوء وأخلاق سينتهي بك المطاف إلى هذا الدرس 18. ستغسل وتكفن وتوضع في حفرة، ولن ينفعك هناك إلا تطبيقك للدروس السابقة. يا الله، خاتمة تهز القلب وتوقظ الروح من غفلتها. يا أصدقاء، نحن نصرف ساعات من يومنا على تصفح الجوال بلا هدف. ماذا لو خصصت أنت وعائلتك 15 دقيقة فقط مساء كل جمعة؟ تجلس مع زوجتك أو تجلسين مع أبنائك وتفتحون كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة وتقرؤون صفحة واحدة من شرح الشيخ عبد الرزاق البدر. صدقوني، هذا الكتاب هو سياج الحماية لبيوتنا في هذا الزمن المليء بالشبهات والملهيات. لا تخرج من هذه الحلقة إلا وقد بحثت عن الكتاب بصيغة PDF وحملته في هاتفك أو طلبته من المكتبة. اجعله رفيقك. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا. إذا لامست هذه الحلقة قلبك، أرسلها لشخص تحبه، فربما تكون سبباً في تصحيح صلاته أو عقيدته، ويكون لك مثل أجره. ولا تنسوا تقييم البودكاست على منصتكم المفضلة، فهذا يساعدنا على نشر الأثر. كان معكم أسامة من بودكاست أثر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أمان الله.